من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن، وهي أول حلقة من حلقتنا في العام الجديد. أطيب الأمنيات بعام جديد سعيد، كله خير، صحة، سلام وأمان إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، في بداية حلقتنا النهاردة من بانوراما الفن بنقدم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد إن شاء الله. كل عام والجميع بخير. تلج تلج عم بتشد الدنيا، والنجمات حيراني، وزهور الطرقات برداني. تلج تلج عم بتشد الدنيا، والغيمة تعباني، وعالتلي خيمات مضوية. تلج تلج عم بتشد الدنيا، والنجمات حيراني، وزهور الطرقات برداني. تلج تلج عم بتشد الدنيا، والغيمة تعباني، وعالتلي خيمات مضوية. مستمعين، وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن كل اسبوع بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ويلا بينا نبدأ حلقتنا الجديدة، وهي أول حلقة من حلقات العام الجديد. هنبدأ من خلال احتفالية وزارة الثقافة بالعام الجديد، والاحتفالية تم نقلها على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب. بدأ الحفل من خلال العرض الأول لأحدث حفلات الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس، وكانت الفنانة دينا الوديدي والمنشد الشيخ إيهاب يونس ضيوف الحفل في استقبال العام الجديد على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب. Thank you. مالك الملك في يديك قيادي يلم الحمد والثناء فؤادي مالك الملك في يديك قيادي يلم كان بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالاشتراك مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وتضمن الحفل باقة من الأعمال الخاصة بالفريق واللي بتمزج موسيقى الجاز ذات الجذور الأفريقية مع الشكل الموسيقي الصوفي. أعزائي المستمعين، ومن خلال بانوراما الفن الليلة هنسمع بعض أجزاء من الحفل، وكان الحفل بمناسبة استقبال العام الجديد 2022. دائما في حضارتي إليه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. وللفن التشكيلي نصيب من خلال حلقتنا الليلة وملتقى اللوتس اللي هيضم معرض فني تشكيلي في الأسبوع الأخير من شهر يناير الحالي إن شاء الله. وعن الملتقى هتكلمنا الكاتبة الروائية والفنانة التشكيلية الفنانة سلوى الحمامصي مؤسسة الملتقى. مساء الخير عزيزتي نسلي، وسعيدة باستضافتي في برنامج بانوراما الفن، وتحياتي لكل مستمعينك، وكل عام وأنتم جميعا بخير. احنا بنستهل عام 2022 بأنشطتنا الفنية في ملتقى اللوتس للفنون التشكيلية، وبنعمل أول معرض لينا في دار الأوبرا إن شاء الله يوم 20 يناير. المعرض بيستمر من 20 ل 28 يناير، وإن شاء الله الافتتاح هيبقى يوم 20 يناير الساعة 6 مساء. المعرض بيضم حوالي 8 من الفنانات المصريات من مختلف الأجيال، بيتناولوا فيه لوحاتهم اتجاهات مختلفة وأساليب فنية مختلفة ومدارس مختلفة، وإن شاء الله نتمنى أن الجمهور يعجبه المعرض، لأن فكرة بتاعت المعرض هو يعني إلقاء الضوء على التعبير الحر للمرأة، المرأة الفنانة، الأم المصرية الأصيلة. ملتقى اللوتس للفنون التشكيلية، احنا اخترنا اسم اللوتس لان زهرة اللوتس في الفنون الفرعونية كانت من الرموز الرئيسية اللي بيستخدمها الانسان المصري القديم في لوحاته على جدران المعابد. دايما بتلاقي زهرة اللوتس، وهي يعني زهرة مميزة وجميلة، فاحنا خدناها شعار للملتقى، ونتمنى ان الناس يعجبها اللوحات بتاعتنا لانها بتعبر ايضا عن الثقافة المصرية والجمال الريف وجمال المرأة المصرية، وبتصور اجزاء كتيرة من مجتمعنا المصري، وان شاء الله يكون معرض ناجح ونسعى فيه جميعا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع الفن التشكيلي من خلال بانوراما الفن، وأول حلقة من حلقات العام الجديد. ففي قاعة الباب سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا، استطاع الفنان محمد عيد أن يقدم خريف المحب، وده عنوان معرضه. بتتميز لوحاته داخل المعرض بالمساحات الفارغة المشحونة باللون والرموز، لتصبح هذه المساحات الفارغة أحد أبطال أعماله. بتتميز أعماله أيضا بحمل مجموعة من المشاعر والمعاني للمتلقي، وبها عناصر جذب عديدة. والفنان محمد عيد حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير بصالون الشباب في عدة دورات. المعرض مستمر حتى 8 يناير الحالي إن شاء الله. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة. بنكرر التهنئة ببداية العام الجديد، عام جديد سعيد كله صحة وأمان وخير وسلام على الجميع إن شاء الله. وأيضا بنعود ونكرر التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل عام والجميع بخير، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. بانوراما الفن مع تحيات نسل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.